وليلتي لا لا لا لا لا لا لا ليلتي لا لا لا ليلتي ما تكمل ليلتي وليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا آخذ حضنتي وليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا آخذ حضنتي إنت إنت إنت يا يوم ما يكمل إلا وجهك يهمي مرات من قد الحنان أنا حسك أمي أنا حسك أمي خاذ لي صورة وانت تضحك حتى حطها بغرفتي وليلتي لا لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وليلتي لا لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا آخذ حضنتي تسوى ضحكاتي بلا عيونك حبيبي تظلم دنيتي وضحكتي لا لا لا لا ما تسوى ضحكاتي بلا عيونك حبيبي تظلم دنيتي يلي يلي يلي من الله حبك هيجي عالفطرة ترى ضوعي لحضانك حبيبي من تجي تلزم حبيبي يا رئيس دولتي وليلتي لا لا لا, لا, لا.